بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فأيها الأحبة، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على ما من به على عباده المؤمنين من أداء فريضة الحج في أمن وسلام، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. أيها الأحبة، إننا في هذا الدرس نتحدث عن قضية مهمة، وهو ما الذي ينبغي أن يفعله الإنسان بعد حجه. أول أمر ينبغي للإنسان أن يشكر الله عز وجل وأن يحمده على ما من به من أداء هذه الفريضة، حيث لم يتمكن كثير من الناس من أدائها، وأنت قد مكنك الله عز وجل وحججت إلى بيته الحرام ووقفت بالمشاعر المعظمة، وقفت بعرفات ومزدلفة ومنى، وطفت ببيت الله الحرام وسعيت بين الصفا والمروة، وذكرت الله كثيرا ودعوته كثيرا. فأسأله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بالقبول. فأول أمر بعد شكر الله على هذه النعمة، وهذا مما ينبغي للإنسان أن يشكر الله عليه، لأنها أعظم نعمة وأعظم منة. كم من إنسان مستطيع ولم يستطع أن يأتي إلى البيت، وكم من إنسان مستطيع عنده مال وعنده قوة، لكن حيل بينه وبينه بحادث أو بأمر ليس في قدرته، وأنت يسر الله لك حتى تمكنت من هذه الفريضة، فاحمد الله كثيرا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا من واجبات النعمة، أن تشكر الله عليها، أن تشكر الله بلسانك بقولك وبعملك، تشكر الله على هذه النعمة. ثم الأمر الثاني، يجب أن تسأل الله القبول، أن يتقبل منك، لأن مسألة القبول مسألة أخرى. كم من إنسان يحج ويصلي ويصوم ولا يتقبل منه، فكل عمل لا يتقبل كما هو معلوم إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا. فإذا تقبل الله منك هذا الحج رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، فهنيئا لمن حج وتقبل منه، هنيئا لمن حج بيت الله الحرام وتقبل منه حجه، غفرت ذنوبه وتجاوز الله عنه وعاد كما ولدته أمه. الحج يجب ما قبله، يجب ما قبله، ما قبل الحج فقد غفره الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يسأل الله القبول. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الله القبول، يعملون ويخافون أن لا يتقبل منهم. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولهذا سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، هؤلاء يا رسول الله هم السراق وكذا، قال لا، ناس يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل منهم، يخافون لا يأخذه الغرور أنه حج، ولا يأخذه الغرور أنه صلى، ولا يأخذه الغرور أنه صام، بل يقول يا رب اغفر لي ذنوبي وتقبل مني حجي، ويسأل الله عز وجل ويلح عليه. هذا أمر. ومن علامات القبول أن يزداد الإنسان من الخير، أن يزداد من الخير، وأن يبتعد عن الشر، أن يزداد من الحسنات ويبتعد عن السيئات. هذا من علامات القبول. إذا رأيت الإنسان حج بيت الله فتغيرت حياته في كل ما كان مخالفا لأمر الله، ترك المعاصي، حافظ على الفرائض، أقبل على الله عز وجل، فإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. إذا رأيت الإنسان عمل حسنة ثم ازداد من الخير فاعلم أن هذا علامة على قبول عمله. وإذا رأيته يعمل الحسنة ثم ينتكس إلى ما كان فيه قبل الطاعة فهذه علامة لا تبشر صاحبها بخير. فينبغي للإنسان إذ عافاه الله عز وجل بحجه أن يزداد في الطاعة. ورأى بعض السلف أناسا يضحكون في يوم العيد بعد رمضان، قال إن كان هؤلاء قد تقبل منهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن لم يتقبل منهم فما هذا فعل الخائفين. إذا كان قد تقبل منه فليزدد من الخير، وهو لا يدري هل قبل منه أو لا، لكنه يرجو القبول. الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم أحدا، فأبشر بالخير واستبشر بالخير. ولكن ينبغي أن يكون على خوف من نفسه، ربما أدى هذا العمل مراعاة للناس، ربما أداه على وجه غير الوجه الصحيح، ربما أتى بما يناقض هذا العمل فذهب أجره. فالإنسان يخاف من نفسه، أما الله عز وجل فإنه لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه. الله حكم عدل، فهذا من ما ينبغي للإنسان أن يراعيه بعد حجه، ومما ينبغي أن يراعيه بالأمس كنت على طاعة الله ذاكرا شاكرا ملبيا مكبرا داعيا خاضعا متذللا، فينبغي أن تستمر على هذا وأن تفتح صفحة جديدة في حياتك ملؤها ذكر الله عز وجل وطاعته. كنت في عرفة تذرف الدموع وتدعو الله عز وجل وأنت تشعر بثقل الذنوب، وتسأل الله عز وجل أن يمحوها عنك وأن يتجاوز عنك وأن يغفر لك، فإياك أن ترجع مرة أخرى تستثقل، ترجع مرة أخرى لتزداد من الذنوب. كن على ذكر لله عز وجل، كن ذاكرا لله دائما وأبدا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، فأنت إن شغلت فترة أو أياما من عمرك وأنت في ذكر الله عز وجل، إياك أن تنسى هذا واجعله شعارا لك، كل بعد صلاة تذكر الله، في الصباح تذكر الله، في المساء تذكر الله. كنت حريصا على الطاعة تسأل عنها ماذا أفعل، إذا أردت أن أطوف ماذا أفعل، إذا أردت أن أسعى ماذا أفعل، إذا وقفت بعرفة ماذا أفعل، في مزدلفة ماذا أفعل. فكذلك ينبغي أن تعنى بباقي الفرائض من صلاة. الصلاة كيف أصلي؟ الذي قال لتأخذوا عني مناسككم هو الذي قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة التي تتكرر كل يوم 5 مرات وأنت تصلي، لا بد أن تحسن هذه الصلاة وأن تؤديها على الوجه المطلوب. فرسولك صلوات ربي وسلامه عليه هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن نتعلم كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي. هذه فرائض، فرائض الإسلام. وأول ما ينظر من أعمال العبد صلاته، ينظر في صلاته، إن صلحت صلح نظر في سائر عمله. فيجب على الإنسان أن يعنى بصلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف أتوضأ؟ عبادة من العبادات. بالأمس كنا نبحث عن الدقائق في الحج، إذا وقفت ماذا أقول، إذا جلست ماذا أقول، إذا نمت ماذا أفعل. والآن كذلك ينبغي أن تعنى ببقية الفرائض، وليس من الأمور الصعبة العبادة. وما منا من أحد إلا يحتاج إلى تعليم. لا يتكبر الإنسان ويقول أنا والله درست كذا وعندي شهادات كذا. كلنا نحتاج أن نتعلم من بعضنا. فإذا رأينا إنسان فضل علينا بشيء من العلم سألناه. إذا مرضنا ذهبنا إلى الطبيب، وقد نعرف أمورا لا يعرفها الطبيب في مجال آخر، لكنه في هذا الشيء يجب أن نسأل الطبيب. إذا احتجنا إلى مسألة علمية فقهية سألنا العالم، وإن كان هذا طبيب واستشاري ويحمل أعلى الدرجات ليس عيبا، ليس هناك من ينتقدك. إذا ذهبت إلى الطبيب وأنت عالم في الشريعة وقلت له عندي لوز أو شيء في حلقي، ما يقول ما أجهل هذا الإنسان يسأل عن مثل هذا المرض. إذا ذهبت إلى عالم وسألته كيف أتوضأ لن يقول لك هذا جاهل يسأل عن الوضوء، بل عكس تجد منه كل ترحيب. وهكذا يجب أن نتعلم، وليس عيبا خير من أن يبقى الإنسان جاهلا. وما منا من أحد إلا يخفى عليه شيء في ديني في أمور دنياه، هذه طبيعة الإنسان، لم يحط أحد بالعلم كله. إذن علينا أن نعنى بما كنا وتعودنا عليه، لأن الحج مدرسة، مدرسة تعلمنا فيها ذكر الله. فاذكروني أذكركم، والله عز وجل ردد الذكر في الحج كثيرا. الحج مدرسة تعلمنا منها التقوى، أن نتقي الله عز وجل وأن نخافه وأن نخشاه. اتقوني يا أولي الألباب واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحج كله تعليم للتقوى. فهل هذا الدرس، فهل نعي هذا الدرس في حياتنا كلها؟ فنخاف من معصية الله ونخشاه سبحانه، ونعلم أنه يعلم سرنا ونجوانا، وأنه عالم بخفايا أمورنا، وأنه لا يخفى عليه شيء. ونحن نقول دائما للناس كل هذه قوانين الدنيا ليس فيها هذا الجانب الروحاني إلا في شريعة الإسلام، في هذا الدين، وأنت وحدك لا يراك أحد، تخاف الله عز وجل وتخشى معصيته، لا رقيب لا حسيب من الناس في ظلمة الليل وأنت تخاف الله. بل تجد من المسلمين من يذكر الله ويبكي ويدعوه ويتقرب إليه ولا يراه أحد إلا الله. أين هذا الجانب الروحي في كل التعاليم التي عند الناس غير الإسلام؟ هذا جانب مستقل، وهذا الجانب يحكم على التصرفات الظاهرة في الإنسان. فمن خاف الله في السر خافه في العلن بلا شك. ليس هناك نظام فقط تخاف أن تخالف فتأخذ ضريبة أو قسيمة أو شيء من هذا، لا، تخاف الله عز وجل. والناس يمكن أن يتحايل الإنسان عليهم أو يكذب عليهم، لكن الله عز وجل تعلم أنه يعلم سرك وعلانيتك. فأنت في ظلمة الليل وحدك تعلم أن الله عز وجل يعلم ما في قلبك وما في سرك وصدرك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلمه الله عز وجل. إذن هذه تربية لا توجد في أي مبدأ على وجه الأرض، إلا عند المسلمين، يخاف الله عز وجل. ولهذا تجد الشخص يقول أنا أخاف الله، أنا أخاف الله يعني لا أظلم، أنا أخاف الله لا أكذب، أنا أخاف الله لا أفعل محرم. فهذا أمر أو هذا مفهوم عظيم جليل استفدناه من الحج، من تقوى الله ومراقبة الله عز وجل. تجد الإنسان يدعو الله عز وجل في عرفات أو في غيره عند المشاعر فيما بينه وبين الله عز وجل، يبث همومه إلى رب العالمين وهو أعلم بها، يسأله أن يكشف عنه همه وغمه وأن يرزقه من فضله وأن يزيده من فضله. لا يعلم ذلك أحد إلا الله عز وجل. لا تستطيع أن تعرف بماذا دعا جارك، هو دعا بدعاء وأنت دعوت بدعاء، والله لا تختلط عليه الألسن، يعلم بماذا دعوت ويعطيك، ويعلم بماذا دعا ويعطيك. إذن هذا أمر عظيم استفدناه من الحج، والله الذي دعوناه في الحج هو الذي ندعوه في كل وقت، الله الذي عبدناه في الحج هو الذي نعبده دائما وأبدا، والله الذي يستجيب لعباده الحجاج هو الذي يستجيب لعباده المؤمنين في أي مكان دعوه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال في مكة فقط، ادعوني في أي مكان في أي زمان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعمة عظيمة أيها الأحبة، دروس وعيناها من الحج تقوى الله، ذكر الله، دعاء الله، تقوى الله. فهل تستمر هذه الدروس معنا إلى أن نلقى الله عز وجل؟ هل تستمر معنا هذه الدروس من الذكر ومن تقوى الله ومن مخافة الله ومن دعائه ومن تقواه ومما يحبه الله ويرضاه إلى أن نلقى الله عز وجل؟ كل إنسان عليه أن يراجع نفسه، هل ازداد خيرا بعد الحج أو أنه ارتكس فيما كان فيه من معاصي إذا كان عنده معاصي؟ ليس كل الناس عنده معاصي، لكن ابن آدم لا يخلو من ذنب، لا يخلو من ذنب وإن كان صغيرا، لكن لا يخلو من ذنب. فإذا تاب إلى الله واستغفر، والله كريم يطلب من عباده أن يستغفروه ويغفر له، طلب من عباده أن يدعوه فيستجيب له، طلب من عباده أن يعبدوه فيعطيهم ويزيدهم من فضله، أن يشكروه فيزيدهم. الله كريم، الله كريم سبحانه. وكل الناس تعجز عن أضعف الأشياء، والله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يعجزه شيء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أنزل حوائجك ومسألتك بالله عز وجل، فإنه إما أن يعطيك ما سألت في الحال، سألت شيئا فأعطاك إياه، وإما أن يدفع عنك من السوء مثل ذلك أو أعظم سوء كان نازلا به، فدعوت الله أن يرزقك